أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الانتفاع في نجس العين. نجس العين بعد أن ذكرنا حكم الانتفاع في أو ب المتنجس وقلنا بأن الأصل المناسب هو حلية الانتفاع، جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما دل الدليل مثل الأكل والشرب ما يصير للمتنجس، مثل الاستصباح تحت السقف كما قيل في الدهن. فكل ما يشك بأنه يجوز أو لا يجوز من الانتفاع بالمتنجس الأصل هو الجواز، إلا إذا جاء نص أو إجماع أو على عدم الجواز. السؤال الآن كلامنا في العين، العين عين النجاسة، نجاسات العاشر خلينا نقول هذه الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل عدم جواز الانتفاع إلا ما هم خرج في الدليل دل الدليل. مثلا إذا قلنا الأصل عدم جواز الانتفاع، خذ دليل دل على أنه العبد الكافر يجوز بناء على النجاسة، العبد الكافر يجوز أن ينتفع به فراح يخرج. الخامر مو البيع جاي نتكلم، ترى احنا ما جاي نتكلم عن البيع، الانتفاع. الخامر دل الدليل على انه يجوز ان تتخذ خلا، هذا انتفاع جائز خرج. فشنو الاصل؟ البعض حاول ان يذكر بان او قل ظاهر اكثر الفقهاء ان الاصل هو حرمة الانتفاع. إذا تريد تجوز الانتفاع بالعين النجسة لابد من دليل، وإلا ماكو دليل تضرب الكمبيوتر رأسا اكتب، ما يحتاج حرمة الانتفاع عدم جواز الانتفاع ما يحتاج إلى دليل، ما يريد آية ورواية رأسا اكتب لا، إذا ماكو دليل على هذا ظاهر الأكثر. هسه شيخنا الأنصاري يقول على أنه رحت أذكر لك بعض النماذج من الأدلة التي يمكن أن تذكر كدليل على عدم الجواز، ثلاث آيات قرآنية، روايات إجماع، ذن ثلاث أنحاء من الأدلة، روايات روايات إجماع عقل، بعد ماكو هنا ويا الأدلة الأربعة العقل هنا ما له معنى ندخله. أما الآيات واحدة منهن ماذا؟ آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الرجس شنو؟ يعني نجس، فاجتنبوه، اجتنبوه يعني مطلقا. والرجز فهجر، هذه همات فهجر، فهجر هذه فهجر ما محدد على أن الهجران أو الهجر لا يصدق إلا إذا ترك كل الانتفاعات، إذا ما ترك كل الانتفاعات يصدق أنه هجر هجر. وطبيعي بعد الالتفات إلى أن الرجز المراد من عنده شنو؟ نفس ما أريد من الرجس وهو نجس العين، العيان النجسة. ثلاثة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة هذه هم تدل على ماذا؟ بناء على ما ذكره الشيخ الطوسي وغيره من أن المراد حرمة الانتفاعات، مو حرمة الانتفاعات، حرمة كل الانتفاعات لا خصوص الانتفاعات المقصودة. أنت لما تسمع ميتة إيش يجي لذهنك؟ الأكل اللي تستعمله مو سماد لتسوي. لما يقول لك حرام الميت عليك يجي لذهنك على أنه لا تحطها شنو تحت الأرض كسماد، لو يجي بذهنك على أنه المصرف المتعارف المعهود من هذه من هذا الجسم، لأنه ميتة لا تنتفع به. لو لم يكن ميتة شنت تسوي به الآن؟ لا تسوي. يقول من إذا مو ميتة شنت أسوي به هذا الحيوان؟ أكله مثلا خروف الآن لا تأكل، وهكذا. جيد. قبل إذا ما كان ميتة الطيل السسمة للطيور والحيوانات المفترسة، البطن الشريفة الخروف، ها البطن الشريفة الآن حرام، هم لا تطيل بطنك الشريفة مو لا تطيل. التفتت جعيدا لما نقول الانتفاعات المعهودة، هو الانتفاع المعهود من هذا الخروف الميت شنو؟ أقول لو كان حي شنو الانتفاع المعهود؟ الآن ما يجوز. لو كان حي شنو إش كان الانتفاع منه؟ الأكل. الآن ياهو اللي الأكل ما يجوز. لو كان حي مو الانتفاع المعهود ما أطيل التمساح، ما أطيل التمساح أنا أكل. الآن فقط الأكل ممنوع لأنه ميت، أما إعطاء للتمساح لم يكن معهودا إذا كان إلى آخره. هذه ثلاث آيات. الروايات هم عندنا طوائف من الروايات يمكن أن يستفاد منها حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، منها رواية تحف العقول مع التعليل. أحسنت، مع التعليل. فجميع الكذا التقلب فيه أكله وشربه كل حرام، سوف نقرأ ذلك. وبعد عندنا أخبار أخرى يستفاد منها حرمة البيع، بيع النجس. هذه رواية تحف العقول وأخواتها اللي الآن ذكرناهن هي رأسا نازلة بالمصيبة، تقول لك الانتفاعات حرام، مو تقول لك البيع وتريد تقفز من البيع إلى حرمة الانتفاع بالدلالة الالتزامية بالكذا. لا، الآن لا، عندنا روايات وإجماعات تقول البيع النجس ما يجوز. نريد نجي نقفز نقول خو ليش ما يجوز بيع النجس؟ لأجل أنه مو حلو، لأجل أنه ما أدري مستورد من الخارج، لو لأجل أنه الانتفاع حرام فلذا لا يجوز بيعه، وإلا لو كان الانتفاع حلالا لم يحرم بيعه. فانضم نقول هذا الإجماع والأخبار دلت على أن بيع النجس ما يجوز، بضم الملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاعات، يعني من جهة حرمة الانتفاعات حرم بيعه، فرح نستفيد من هذه الأخبار والإجماعات حرمة الانتفاع بالنجس. واضح؟ أعيد له، واضح. فإلى الآن دلت آيات، دلت أخبار، دلت أخبار في خصوص حرمة الانتفاع مثل رواية التحف، وأخبار وإجماعات على حرمة البيع، من عدها نقفز إلى حرمة الانتفاع. آخر شيء تريد تجعله أول شيء هو إجماع يوجد، مو على حرمة البيع هذا اللي ذكرنا، لا، إجماع على حرمة الانتفاع، دعي الإجماع على حرمة الانتفاع. المطلب واضح أو أعيده؟ هذه خلاصة الأدلة. إيش قد طبقنا شيخ مهدي؟ لوين وصلنا؟ إذن كملنا الآيات الثلاثة، وصلنا والإجماع، وصلنا إلى شنو؟ الأخبار بقسميها، الأخبار الدالة مباشرة على حرمة الانتفاع، والأخبار الدالة على حرمة البيع بضم أن حرمة البيع ليست إلا من جهة أحسن، ومضافا إلى إجماعات على حرمة البيع، ونقول هم أيضا البيع حرمته ليس إلا من جهة. قال وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع، هذا هذا من الأدلة المباشرة على حرمة الانتفاع، لأن ناظر للتعليل مو ناظر للحكم. مو هو رواية التحف بحكم، شوف رواية التحف بحكم وهو حرمة البيع، وبتعليل لأن انتفاعه محرم. احنا نريد سبياه نستدل لذا قال وتعليله عليه السلام، ما قال وحكمه بحرمة البيع. فهذا رأسا هو جيد على أن الانتفاع بالنجس حرام. يعني هتشي يحرم هتشي كأنه خلينا نصوغ عبارة ال شوفني خلينا نصوغ عبارة المضمون رواية التحف هكذا: يحرم بيع الأعيان النجسة لأن الانتفاع بها، لأن الانتفاع بها محرم. احنا نريد هاي لأن الانتفاع بها محرم من ذكرى. هاي بعد هو الإمام جاي يقول لك الانتفاع بالنجس محرم، هو جاي يقول لك بعد واضح له لا. أحسنت. قال وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول: حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات. نعم يمكن الإشكال، بس أنا سأمشي على هذا التعليل يعني ما ذكره الشيخ الأنصاري. خب ويدل عليه، لا الدليل الآخر مو مباشرة، ما دل على حرمة وهو أمران، واحد أخبار واحد. قال ويدل عليه يعني على حرمة الانتفاع، عليها عليه تحريم الانتفاع المنع من الانتفاع مو مهم شنو. ويدل عليه كل ما دل، كل ما دل، أنا عندي لازقة خطأ، كل مفصولة عندكم ها أي. ويدل عليه أيضا يعني كما دل التعليل يدل عليه أيضا، وكما دل التعليل والآيات يدل عليه أيضا ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء. السياهل يسمع شي يقول بالله هذا القاعد خطية جوا المنبر، تسمعني لو لا سألته. هذا القاعد جوا المنبر يقول حل قد عندنا أخبار دلت وإجمع على عدم جواز بيع، وهناك احنا عصرنا إلى أن طلعت رواية التحف وكذا، ما عندنا دليل. خصوص من يرمي ذن الأخبار العامة عرض الكذاب بعد هيك يصفر. هي ذيك احنا قلنا رواية التحف، هو الشيخ الأنصاري قال ترى يابا حرمة البيع ما أدري أكو كلام هو بي، مو أنه خالي من اللي ما يقبل السند خوهيج. المهم لما تسمع كل ما دل قد يجي للذهن أنه أدلة كثيرة، بعضهم قد يقول أصلا واحد ما موجود، بعضهم يقول خو إذا موجود أما شنو التفتت شنو. خب ويدل كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع النجس. طبيعي تقول لي هذا خو يقول ما يجوز البيع، مو أنه ما يجوز الانتفاع. قال بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به هذا. ولكن التأمل خل ذكرنا لك طائفة من الأدلة، مجموعة من الأدلة، إجماع وآيات وأخبار. حتى الإجماع مش مباشر. ها؟ حتى الإجماع مش مباشر. أي؟ الإجماع على حرمة البيع، أما الإجماع المباشر على حرمة الانتفاع ادعى أول البحث يوم الأربعاء ذكرنا. أي؟ فخر الدين وكذا ذكره. أي؟ خب إذا ذن الأدلة تامة ذني بنظرك الشريف يكون ذني كلهن قابلة للمناقشة. قال لكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد. أولا ذن الأدلة إذا تمت إيش نكتب بالرسالة العملية؟ تمت مو إلا كلها، يتم واحد منها كافي. إيش نكتب بالرسالة العملية؟ يحرم الانتفاع بالأعيان النجسة. إذا ما تم ليه الروايات، ليه الآيات، ليه الإجماع. إذا لم يتم ولا واحد منها المناسب إيش نكتب بالرسالة العملية؟ يجوز. لماذا؟ هو يسألنا الدليل شنو؟ ما في دليل. إيه شنو يعني؟ إيه كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه، وبعد إيش شنو؟ خلق نفس مال المتنجس. مال المتنجس إيش قال؟ قال أصالة جواز الانتفاع بالمتنجس عليها دليلين، واحد أصالة الإباحة، يعني كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام، واثنين قاعدة الانتفاع. من ماخذ هاي قاعدة الانتفاع؟ من قوله تعالى مضمون خلق لكم ما في الأرض. هذا بناء على هو اللي فهمه، قد يناقش يقولوا له هاي شنو مدل على هذا، أي خلق لأجلكم مو خلق حتى تنتفعوا به، هذا مو هذا بحث آخر في الآية، لكن هذا لذا قال قال لكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد. وطبيعي هذه أصالة الإباحة إيش وقت تأخذ بيها؟ إذا لم يقم دليل اجتهادي أو دليل حاكم عليها، لأن كل ما مورد التشك به حرام وحلال، قاعدة الحلية أصالة الحلية كل شيء لك حلال ما دام تعيش حالة شك تقدر تتمسك به، إلا إذا إجا دليل من آية أو رواية أو إجماع أو فخصصها للقائل. هذا بعد ما تقدر لما ذاك تم الآية أو الكذا يكون بمثابة العلم التعبدي به الحرمة، أو إذا كان موافق يقول لك حلال، جت آية تقول حلال راح يكون شنو دليل اجتهادي، المهم علم تعبدي بالحل، المهم بعد ما تعيش حالة حتى تتمسك، وهذا يسموه الحكم، يزيل الموضوع موضوع الدليل الآخر تعبدا. قال ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل أصالة الإباحة على شيء مما ذكر. تعال إلى الآيات، أما آيات التحريم والاجتناب والهجر، تحريم حرمت عليكم، اجتناب فاجتنبوه رجس من عمل الشيطان، الهجر فلظهورها، كلها جواب واحد، الظاهر منها يا انتفاعات، كل الانتفاعات لو الانتفاعات المناسبة لها، مثلا الخمر المناسب له أي انتفاع؟ الشرب. هذا هو راح حينئذ يكون ماذا؟ محرما. هذه الآية تدل على حرمة هذا الانتفاع، ما تدل على حرمة اتخاذه تخليل خاطئ تسوي، وهكذا غير ذلك من المحرمات المذكورة. جيد، في كل عين النجسة ما يناسبها من الانتفاعات هذا يكون محرم. قال فلظهورها، في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، مثلا وهي في الميتة، في مثل الميتة شنو؟ الأكل، وليس تسميد، لأن هو التسميد ما كان بزمن حياة الخروف، بزمن حياته ما كان، يعني إذا مذبوح على الطريقة الإسلامية ماكو واحد يشتري هذه الذبيحة المذبوحة على الطريقة الإسلامية حتى يسويها تسميد، حتى تقول إذا حرمت هذا الانتفاع يصير محرم. أصلا هذا مو كان المعهود، كان المعهود يشتريه حتى شنو يأكل، الآن لما صارت ميتة ما يقدر يأكل. وهكذا الخمر، خو ما كان يأخذها لأجل التخليل يشتريها لأجل الشرب، الآن لما صارت محرمة لأجل الشرب حرام، منفعة الشرب حرام، وهكذا. قال والأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما. وهذا بالنسبة إلى الآيات، واضح؟ خب، وأما رواية تحف العقول اللي قالت على أنه تعليل، يعني تعليل، يعني احنا تمسكنا بهذا بالتعليل والتعليل الوارد في رواية تحف العقول. وأما رواية تحف العقول زين، فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب. هم المقصود شنو؟ هسه هذا شلون انصرف عند الشيخ إلى خصوص الأكل والشرب لا إلى كل الانتفاعات؟ هذا بعد السائي بحسب الأكل والشرب، وإلا يعني هي في الرواية ذكرت الأكل والشرب. قب هذا هو إشكال بعد التقلب في عرض. أحسنت أحسنت، هذا هو أحد الإشكالات اللي يسجل على الشيخ لعله. إيه إيه إيه زين. وسيجيء، وإلا إذا لا يراد ما يعني إذا ما أرجعنا إلى الأكل والشرب إلى كل الانتفاعات، رح يجيك إن شاء الله على أنه شنو قاطعا، مو إيش قال؟ قال وإمساكه قاطعا، رح يجي إمساك النجس. شنو يعني الميتة إذا أدحتها ما أرد ما أرد أدفنها، شو راح يصير؟ شنو حرام قاطعا؟ هذا ليس، فإذا لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية. مو أنت هو شنو قلنا؟ فإمساكه إلى آخره في تعليل الوارد في رواية تحف العقول يراد منه الأكل والشرب، يعني إمساكه للأكل والشرب حرام، التقلب فيه بنحو الأكل والشرب حرام. إذا تقول لا مو هذا أريده، أقول لك راح يجينا بعد مدة على أنه إمساكه لغير الأكل والشرب قطعا محرم، فأنت مجبور هنا أن تحمل على الأكل والشرب. أنا أريد أن أمسك الساعة هاي الشاة الميتة اللي عندي أبقيها شنو هج شبه التحنيط، قطعا محرم. الإمساك بمعنى مثلا اقتناء، مثلا مو حرام. أقول لا أبقيها أخي، أمسكها أبقيها، كل يوم أجي أشيلها من هنا أحطها هنا، باكر أشيلها من هنا أحطها هنا، هذا حرام سيجيء قطعا مو حرام. أثن أثن، هو هذا حلو، هو هذا حلو، كناية عن شيء آخر، إرادة شيء آخر. إحنا نقول أكل وشرب، أنت تقول لا مثلا. المهم مو لا يراد به إطلاقه كذا، مو لا يراد به الانت. أعتقد تقول لي هذا ليس إن، ليس إن هذا بقي شوينا لعله بعد ذلك شوية نتكلم الساعة، انتظرنا زين. وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع زين. وأما هذه الأخبار والإجماعات اللي قالت يحرم، هاي مهنا نكتبناها على الصبورة، قلنا أخبار عندنا وإجماعات تقول يحرم بيع النجس، وبعدين نجي نقول وحرمة بيعه ليس إلا من جهة حرمة ال، فراح تدل تلك الأخبار والإجماعات على حرمة الانتفاع. هذه همات الشيخ يناقشها بمناقشتي واحدة من عدهين. أنت من قال لك على أنه شو اسمه حرمة البيع من جهة عدم حرمة الانتفاعات؟ بلكت حتى لو انتفاعات ما أكو همات، مع ذلك هو فرد البيع فرد عنوان مستقل يوجب الحرمة، ما أعلم من غير ترابط بال هذا. واحد اثنين، إذا أكو ترابط حرمة الانتفاعات شنو المعهودة، يعني تريد تقول على أنه شنو أنت يحرم عليك بيع النجس، هذا نستفيد من عند ماذا؟ حرمة الانتفاعات المعهودة. أما غير المعهودة يعني مطلق الانتفاعات ما يستفاد من عنده. يعني لما يقول لك الميت حرام جت رواية، مو تريد تقول إذن نستفيد من حرمة بيع الميتة أن الميتة غير ليست حرمة، مو تشنا الدليل؟ ما دام اجى دليل واجماع يقول يحرم بيع النجس، بس شيل النجس حط الخمر، ما دام يحرم بيع الخمر اذن الانتفاع به حرام، ما دام يحرم بيع الميتة اذن الانتفاع به محرم. هسه احنا نريد نقول صحيح هسه هذا الانتفاع به محرم، لكن يا انتفاع المع هود منه اكل شرب ذني مو غير المعهود، فما يمكن ان تستفيد حرمه مطلق الانتفاع. احنا نريد نقول الاصل حرمه جميع الانتفاعات، وهذا دليلنا. هذا الدليل ما يعطيك حرمه جميع الانتفاعات اذا قبلناه. واضح المطلب سيدنا؟ واضح اطبق؟ قال فرديا واحد هذا واحد على انه اصلا انت من ليش تربط بين حرمه البيع وحرمه الانتفاعات؟ قال واما عفوا وما دل من الاجماع والاخبار على حرمه بيع النجس قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع النجس قد يدعى اختصاصه اختصاص هذه حرمة الكذا، اختصاص هذا الإجماع والأخبار على حرمة بيع النجس بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. أما إذا كان هناك انتفاع معتد به حلال، هذا مشكلة ما بين الخامر انتفاع معتد به أن يتخذ للتخليل، ما بي مشكلة. هذا ما يدل هذا الخبر وهذا الإجماع على حرمة إبقاء الخمر لأجل الانتفاع بالخمر لأجل التخليل. أو يمنع استلزامه، هذا الجواب الثاني، أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع. حرمة البيع ما يستلزم تحريم البيع، ما يستلزم تحريم الانتفاع، بناء على أن نجاسة العين مانع مس تقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعه إلى عدم المنفعة محللة. مو من هالجهة والمصنف بشكل الميتة. هسه هو المصنف قبل بالميتة، وهذا ما ترى في الميتة يقول يحرم البيع لكن بنفس الوقت يجوز الانتفاع، يجوز الانتفاع. فمو من جهة الحرمة عنوان مستقل، النجاسة عين النجاسة عنوان مستقل لحرمة البيع وليست عنوان مستقلا لحرمة الانتفاع. ممكن. ويبقى لنا شنو؟ نرجع إلى أول دليل. ناقشنا الآيات، ناقشنا الروايات والإجماع على حرمة البيع، بقى لنا إجماع الفاخر وما أدري منه على أصل الانتفاع. قالوا إجماع قائم على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. قالوا وأما توهم الإجماع ذاك الأولي، التفتت له لا شنو المقصود؟ قال مهنا عنوانين للإجماع وأما توهم الإجماع فمدفوع من الفخر والمقداد، فاضل المقداد، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. يعني شنو؟ يعني تقول هذا الإجماع اللي جاي تنقله لا نتحققه. ليش؟ لأن إجماع معناه اتفاق الجميع الكل، والحال خالف كثير. شلون تنقل أنه أجمع؟ لا لا لا لا لا لا لا، هذه ضربة للصغرى. لا إيه، ضربة للصغرى. جاي يقول أنت مو جاي تقول إجماعك يعني اتفق الجميع، كلمات كثير ظاهرة في الجواز لم يتفق الجميع. شلون تقول اتفق الجميع؟ مو إجماع معناه متفقين على الحكم على حرمة الانتفاع، والحال أن كثيرا من الفقهاء جوزوا. سجل، طلع السبحة وسجل، رحت أذكر لك أنا كلمات الفقهاء اللي خالفوا وقالوا بجواز مو مهم، المهم لم تتفق الكلمة على. أحسنت، حتى يتحقق إجماع. جيد أمشي؟ خب السبحة طلعها، قال في المبسوط. فإذا من القدماء هم قال، من هو شيخ وانت اذا تريد تحكي على المنبر ما اكو، قولوا اكو قد قبل الشيخ الطوسي لكن ما عنده كتاب او ما وصلنا كتاب. هيك اكو فقهاء، مو كل الفقهاء آراءهم شنو محرره بكتبهم، اصلا لو مو محرر ما عنده كتاب. ما وصل لنا كتاب لو عنده، لكن المغول ايش قد حرق من الكذب بغداد حتى يقولون دجله شنو صار، لعله مره ازرق مره احمر من الدماء من ال... قال قال المبسوط ان سرجين ما لا يؤكل، سرجين هي شنو؟ فضلات، ايه مدفوع، ما لا يؤكل ايش راح يصير؟ نجس بعد. لو قايل ما يؤكل طاهر خارج عن محل البحث، لا جاي يقول أن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلب لا يجوز بيعها، حشينا مو بالبيع، لكن قال ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف، الكروم العنب يعني، وهذا الشاهد لمخالفة. وين يا جماعه الشيخ خالفه؟ ها احسنت، هذا همات بعد اضرب، اذا استفدت من بلا خلاف الاجماع جاي انقل لك انا شنو اجماع على جواز الانتفاع. حلو. وقال العلامه في التذكره يجوز اقتناء الاعيان النجسه لفائده اشرب ماي ونحوها في القواعد، قال العلامة، ففي كتابين العلامة قال هم في التذكرة هم في القواعد، ونحو هذه العبارة قال في القواعد، وقرره على ذلك في جامع المقاصد. جامع المقاصد همات لم يخالف قبل هذه الدعوة الانتفاع بالاقتناء الأعيان النجسة. وزاد عليه الكرك في جامع المقاصد قوله، زاد عليه قوله لكن هذه لا تصيرها، احنا ما جاي نحكي بيع، جاي نحكي الانتفاع، لا تصير مال مو مهم. قال وهذه ولكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل يباع، يعني يقابل بالمال. وقال في باب الأطعمة والأشرب من المختلف، منه المختلف علماً العلامة رحمة الله عليه، قال إن شعر الخنزير، وهذا همات أعيان نجسة، إن شعر طبيعي شعر الخنزير همات شنو مو بشكل شعر مو بشكل شعر ال... ها لا ها يعني مو مما لا تحله الحياة بشكل ميتة مثلا الخروف الصوف مالته أو ميتة المادر الإبل الوبر أو ميتة البقار الشعر مالته الصغير تقول شنو هذا مما لا تحله الحياة وليس نجسا، لا، الكلب والخنزير بجميع أجزائه حتى التي لا تحلها الحياة شي يكون ايه مو كيلو لا. قال إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، ها يجوز استعماله ماذا مطلقا، يعني في كل ما لا يشترط فيه طهارة يجوز استعماله مقابل شنو، ها مقابل من جو أكمو في شعر الخنزير أكو بعضهم خص جواز الانتفاع مو مطلقا فقط في الاستقاء، اي تسويه بشكل الحبل وتعقده بالدلو وتنزل الدلو الى البئر وتستقي، جوز بهذا المقدار، ليش مورد الروايه كانه اكو بعضهم يقول لا يجوز مطلقا، لكن طبيعي يجوز مطلقا يعني في غير ما يعتبر فيه ايه. مستدلا دليل شوف شنو، مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفع، لا يمنع الانتفاع به، النجاسة شلها ربط بالاستقاء للزرع فلا يمنع من الانتفاع به، وبعد ذلك قال لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر، يعني لا أنه الاستقاء يشترط فيه الطهارة حتى نقول ما يجوز بشعر خنزير، ولا أنه إذا استفدت من شعر الخنزير راح شنو يحصل ضرر حتى تقول شنو الضرر محرم ما يجوز، لأجل الضرر ما يجوز الاستعمال والحاق الضرر بالنفس هذا ما قال لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل، وهؤلاء مجموعة من الأعلام. بعد وقال الشهيد في قواعده قواعد والفوائد النجاسة ما حرم استعماله. طبيعي هذه العبارة اللي يذكرها الشيخ الأنصاري عن الشهيد في قواعد والفوائد ليست ماذا؟ ليست نصا، هو إيه مغير بيها، إيه مغير بيها، أنا انقلتها بس جايبها لو لا ما أدري، الظاهر ما جايبها، إيه الظاهر ما جايبها. على كل حال نقرأها السماء بيها. فالشيخ الشيخ الشهيد رحمة الله عليه عبارته هكذا: النجاسة ما حرم. شوفني هنا أنت، شوف الكتاب، شوف الكتاب، الله بعد بالكتاب بعد ما أكرره، لكن شوف وين التغاير صار، أي لأن كلامه لعله أوضح من اللي ناقل الشيخ الأنصار. النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. ليش؟ هو العلامة الشهيد يقول للاستقذار أو التوصل إلى الفرار. فبالاستقذار تخرج السموم القاتلة والأغذية الممرضة. النجاسة ما حرم لأجل شنو؟ الاستقذار ولأجل التوصل إلى الفرار. بالاستقذار الله جعلها نجسة بعض الأشياء من جهة أنها قذرة، استقذار مستقذرة، زين، تخرج السموم القاتلة والأغذية الممرضة، وبالتوصل إلى الفرار يدخل الخمر والعصير فإنهما غير مستقذر. هسه فرد عبارة احنا لا نتوقف ترى بها، احنا ما نريد نشرح هسه الآن شنو كلام لهذا، احنا نريد السؤال اللي نستفيده فيه. وبالتوصل إلى الفرار يدخل الخمر والعصير، العصير العنب يعني، فإنهما غير مستقذرين، عرفا ما مستقذرين، ولكن الحكم بنجاستهما مو من جهة الاستقذار، من جهة ولكن الحكم بنجاستهما بعدا إبعادا من النفس لأنها مطلوبة بالفرار عنهما. النفس مطلوب منها أن تشرد عن من؟ عن هذين الأمرين، الخمر وال، فقيل بنجاس، الشارع حكم بنجاستهن حتى النفس شنو؟ تبتعد عنهن. هذا ما علينا، هذا نقول له مين لك هذا الحكي، مو يم هذا. وبالنجاسة يزداد الفرار إذا فيتوصل الشارع إلى الفرار من هذين المحرمين بالحكم بنجاستهما. هذا كلام إسا احنا هذا الحكي جاي نجيبه شنو؟ نريد نثبت أن الأعيان النجسة. الشهيد الأول أيضا يقول بجواز الانتفاع. خل نقرأ، خب هذه عبارته بلي. ثم ذكر، ذي شقرأتها أنا بعد، ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم. وفي موش قال أول ما ذكر الأغذية الصلاة والأغذية، خويا مو بس الصلاة، الطواف حمات مثلا، مو بس الأغذية، الأغذية مثلا وماذا الأشربة الكذا، ذن الأمور فقال ذن من أشبه شيء كأنه من باب المثال. قال ثم ذكر يعني الشهيد الأول أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم. هذا مورد للحكم بالنجاسة، وإلا يشمل المورد الآخر أيضا وهو الأشربة، وفيه تنبيه على الأشربة كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف. هسه هذا ما علينا به، احنا شاهدنا وين؟ شاهدنا نانا قال على أنه ما حرم استعماله وين شيخ محمد مهدي؟ الصلاة والأمن. أما غير مكان فيجوز الانتفاع يعني. واضح على يعني يجوز الانتفاع بس خلاه بالصلاة وبالكذا بالأكل والشرب. واضح له لا؟ فهذا معناه على أنه يجوز الانتفاع. قال بلي وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور يعني صلاة وطواف شرب وأكل. شيخنا دافعيها شوي الفقرة اللي قبل اللي أنا كات عندما قال أن أنا مع الكتاب نقرأ لك إياها ثم ذكر أن قيل الأغذية لبيان يعني ما مختص بالأغذية هذا لأشربهم كذلك. نعم. الصلاة مو فقط هي اللي لازم ما تكون بنجا طوافهم أيضا كذلك مشروب من نهاية الشيخ. هذا هو ذكر ترى الشهيد مو شيخ الأنصاري أي يعني ترى هذا شنو كما يقال في الصلاة يقال أيضا في الطواف كما يقال بالنسبة للمأكولات يقال بالنسبة للمشروبات. المهم ذن الأربعة ذكرهن صلاة وطواف ذني. أما غير الانتفاعات في غير الصلاة الانتفاعات في غير طواف الانتفاعات في غير الأكل الانتفاعات في غير الشرب يظهر بوضوح من الشهيد الأول أنه جائز ما حرم للصلاة في الصلاة أما بغيره لا مو حرام. هذا هم الشهيد الأول. وقال الشهيد الثاني في الروضة يعني الشرح اللمعة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات لما عندما في عند قول المصنف المصنف منه الشهيد الأول لما الشهيد الأول جاي يعدد ما لا يجوز بيعه من النجاسات ايش قال الشهيد الأول؟ والدم. وقال شنو؟ وأبوال. على الدم شوف ايش علق الشهيد الثاني وعلى أبوال شوف ايش علق الشهيد قال والدم. قال الشهيد الثاني وإن فرض حتى لو فرض ما يجوز بيعه حتى لو فرض ما يجوز بيعه وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ يعني حتى وإن كانت له ما يجوز بيعه فيظهر الانتفاع جائز. جاي يقول حتى لو بمنفعة جاي يقول البيع ما يجوز. خب وعلى أبوال هاي همات من كلام الشهيد الأول. الشهيد الثاني ايش قال؟ وأرواث ما لا يؤكل لحمه عفوا وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه ايش قال؟ ايش علق الشهيد الثاني؟ علق هذا كله من كلام الشهيد الأول وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه وإن فرض لهما نفع هذا يظهر على أنه إلهن نفع. إحنا ردي نجيب كلام الشهيد الثاني حتى نقول شوف الشهيد الثاني هم ما شنو يجوز الانتفاع يجوز البيع. لا البيع إحنا ما علينا به مو يم البيع. الشيخ الأنصاري يقول فإن الظاهرة أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو يا نفع المحلل والمحرم. وإذا محرم ما له معنى يقول وإن كان له النفع المحرم الفلاني هو لما يدي عليه لازم يقول وإن كان واضح له لا. يعني أنت لما تيجي تقول الخمر لا يجوز حتى لو شنو شرب حرام تقول هتشي لو الخمر لا يجوز حتى لو شرب حلال لا على فرض مثلا هتشي لازم نقول. قال بلي فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم وهو ياهو الصبغ اللي ذكر كمثال سأم علينا هو مطلقا قال قال وإن كان له نفع حكمي لكن ذكر مثال واحد كالصبغ. حكمي يعني شرعي قصده حكمي يعني شرعي قصده الشيء الثاني وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ هذا قصده شرعي ولا عرفي يعني مو واضح شنو مقصوده. لا شرعي حكمي مو حكمي مقابل موضوعي هسه شنو هذا هنا يعني في مقابل الأكل في مقابل الأكل حكمي أو لا تبقى عينه لأن الصبغ بالكذا هذا ما عندي مو واضح كان هو مراده بالعبارة نفع بشكل عام سواء كرفية حلال حرام كذا. لا مو هذا ما إلى معنى ما إلى معنى مو احنا رجل نقول يحرم وإن كانت منفعته حرام واضح ذاك عام أقصد اي فاذا وان كانت منفعته حلال المناسب مو التعليق اي لما تتعدى تتعدى الى المنافع المحلله مو الى المنافع المحرمه بلي لا يعني وان قلنا انه نقول يعني فيسلم على الجمله وان قلنا اذا موجود يعني حتى لو وجد له نفع فاذا يجوز فإذا ما عد لا كافي كافي هو إحنا هذا شوف أنت أسأل عذر أجلك الله العذرة نقول هذه يحرم بيعها حتى لو كانت فيها منفعة أسأل تقول لي مجي يقول حتى لو كانت ما قال وفيها منفعة أقول لك يعني بيقول حتى لو فرض وجود منفعة محللة مع ذلك البيع حرام فإذا ما عدنا أن النجس لا يجوز الانتفاع مو هو جاي يقول وإن كانت له منفعة يعني محللة مو المنفعة المحرمة ما إلى معنى إذا يريد المنفعة المحرمة ليش يجيب الصبخ شو يجيب أكل خل مناسب للدم الأكل كذا ذني المناسب للأرواث والكذا ما يناسبها فلما أتى ببعض المنافع الأخرى قصد قطعا المنافع المحللة واضح سيدنا لو لا قال فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل وإلا إذا أراد النفع المحرم لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء صبغ وكذا المناسب يجيب ما يناسب تلك النجاسات أو ما يجيب شنو فقط الأبوال والدم يأتي بالنجاسات الأخرى لكن حيث أن النجاسات الأخرى مو واضح الانتفاع مثلا شيخنا حكي مثل الروم يقول تعرض إلى مسألة النجاسات وذكر الدم فقال الشريك الثاني وإن فرض له نفع حكمي يعني محكوم على النجاسة أيضا يعني قصد اللي هو محكوم بعدم اللي هو عدم البيع وعدم الانتفاع منه شلون؟ اي صح سواء مستفيد من القراءة الافتقار يعني الحين الشهيد الثاني قال وان فرض له نفع حكمي وهو ما لا يجوز بيعه من النجاسة لا يجوز بيعه وان فرض له نفع وان فرض له نفع خب وان فرض له نفع حكمي يعني كالصب و يعني يسبب منفعة حتى لو وجد له منفعة لا يجوز بيعه لا يجوز ولا يجوز الانتفاع منه هاي ملك بل بالعكس وين فرض له نفعه هاي حتى لو فرض لا يجوز بيعه هو جاي يقول لا يجوز بيعه فإشكال الشيخ يقول على أنه من تخصيص الشهيد الأول للبول والأرواث يعني الأبوال والأرواث فقط هذه ذكرها والصبغ والدم من بين النجاسات ما ذكر كل النجاسات وإلا كان المناسب أن يذكر شنو الميتة والكذا ما يجي يذكر ذني فقط ومن ماذا تخصيص الشهيد الثاني في التعليق للدم بالصبغ ترك الأكل ترك مع أن المناسب للدم شو يقول لياكله لي شربه لي ايه مو يذكر الصبغ وكذلك بالنسبه للارواث ما يناسبها من هذه نستفيد على انه شنو جواز الانتفاع قال بس مو ضار يعني مو صريح في جواز الانتفاع يعني هي عباره شيء يظهر كافي واحنا ما نريدها ما الصراحه ليش سهل فان الظاهره ان المراد بالنفع المفروض للدم والابوال والارواث هو النفع المحلل والا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ولا خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة المتعارف المنصرف إليها الإطلاق كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم حرم عليكم الدم في الآية شنو يعني صبغ دول منصرف لمن حرمت عليكم أمهاتكم المقصود يعني لمس نظر أو لا النكاح وكل شيء بحسبه، هذا هو المنصرف. بل مع أن الأكلة هي المنفعة المتعارف المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا، وما ذكرناه هو ظاهر إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.